Non. لا، الإبراد في ظرف معين وهو شدة الحر. يعني ممكن تأخر ساعتين حتى تبرد إيه هذا في شدة حر، لكن تبكير بصلاة الظهر داخل في المبدأ العام. نعم.